انا اسف تعبتك، انما الحاله خطيره. هي حاله مؤلمه فعلا. مؤلمه وبس، ده انا هوجع من الوجع. مسكينه، تصور انها مش قادره تقعد على حيلها. معذوره، ولو ان الصدمه مؤلمه بالنسبه ليك وللست بتاعتك اكتر. ابدا، ام محمد اكتر مننا. غريبه، كنت فاهم ان الطفله الصغيره بنتك. طب ما هي بنتي. لكن الست بتاعتك. لا لا لا، حضرتك فهمتني غلط. ازاي؟ مراتي مش هنا، غضبانه عند امها. انما انا كنت بتكلم على ام محمد. اذا يصح اشوف ام محمد قبل. انا والطفله المفقوده بنتك، مش كده؟ طبعا. اتفضل في اوضه المكتب، اتفضل ادخلي معايا يا ام محمد. عن اذنك شويه، تعالي يا ام محمد عشان عاوز اسالك كام سؤال. حاضر يا فندم، حاضر يا سيا. يا ظهري. اديني فضيت لك يا حضره الضابط. انا فهمت من ام محمد دلوقتي. وقولي قولي اعمل ايه. على رايي لازم القي نظره. طبعا طبعا، ده من حقك. كان لازم اول شيء تعمله هو انك تروح للام. و الام؟ طبعا الام. على كل حال انا ضربت تليفون. هي فين الام؟ ما هو يا ريتها هنا، دي مش في البيت خالص. احيانا بتكون ام واحده لعده بيوت. لا دي تبقى داده بقى مش ام. احب القي نظره على دوره الميه. دوره الميه؟ اتفضل. يا ترى سوريا ما جاتش ليه؟ تكون هنا دلوقت، ولا يمكن امها مش مصدقه ان البنت مش لاقيينها. حاكم دوليه خبيثه وظنها سيء، مش هترتاح لما من عارف ربنا هيقدرها على ايه. مش اللي ينشك في قلبه لسه مكلمني في التليفون دلوقتي؟ مين؟ جوزك. هو فيه غيره؟ اظن عاوزنا نروحله. تروحي له؟ الله يرحم ابوكي مطرح ما راح. لو له كنت سيده. سيد مين؟ سيد بابا؟ لا يا عبيطه، سيد جوزك. هو قالك ايه في التليفون يا ماما؟ قال ايه؟ البنت الصغيره مش لاقيها. مين؟ بنتي. شوفي يا اختي، وانت بتصدقيه؟ ليه لا يا ماما، يمكن. والنبي انك هبله، ده بيخضك عشان تروحي له. انت خش على عقلك الكلام ده. لا يا ماما مش للدرجة دي، هكلمه في التليفون. في التليفون؟ ما هو هيقولك كده بقى. يبقى لازم اروح له. تروحي فين يا بنت؟ اروح اشوف ايه الحكاية. يا بنتي هو انت لحقتي تاخدي نفسك؟ لا يا ماما، عاوزة اطمن على بنتي. يا عبيطة، ده بيضحك عليكي عشان تروحي له. انا غلطانة يا ماما، لو كنت عارفة. اقعدي اقعدي، بلاش قلة عقل. لا يا ماما، لطفي ما يقولش كده الا اذا كانت. واذا طلع كذاب؟ ديك الساعة مش هرجع طول عمري ولا حوريه وشي ابدا. طب روحيله يا شونة. سيدي سيدي سيدي. ها؟ مين؟ سيدة. النون الصغيرة يا سيدي. النون الصغيرة؟ مالها يا بنت، جرى لها حاجة؟ رجعت يا سيدي، رجعت. رجعت ازاي؟ كانت فين؟ ست اكرام بنت اخت حضرتك كانت واخدها في العربية بتفسحها. تقول لنا ماهي تلميذة صغيرة يا سيدي وما تعرفش. لكن انت متأكدة انها بنتنا؟ بنتنا؟ قصدي بنتي، بنتي بنت انا وامها. طبعا يا سيدي بنتك، امال بنت مين؟ ده مسلة خالص. بعد عنك، نار وايضة في ظهري. لكن ايه اللي عمل فيه كده؟ ماسورة المية السخنة. لا حول الله، دي حاجة صعبة خالص. مش طايقة حاجة تنحط على ناري، والنبي تكتب لي على مرهم يا دكتور. دكتور؟ مين قالك اني دكتور؟ يا فضحتي، ولما انت مش دكتور بتخليني اوريك ظهري ازاي؟ انت اللي عملت كده من نفسك. امال انت ايه؟ انا ظابط المباحث. ظابط المباحث؟ امال ما انتش لابس بدلة الظباط ليه؟ يا ستي لابس ملكي. Thank you. ترى ايه؟ ترى ايه يا ام محمد؟ ترى ايه مالك؟ مش عادي يا سيدي تضحك عليا بعد السن ده يا سيدي. اضحك عليك ازاي؟ مش قلت لي ان ده دكتور وخليه يشوفك؟ امال هو ايه؟ انا صحصت دوره الميه و... غريبه، ده لازم الدكتور مفيش غيره. انا سبق قلت لحضرتك. انا اسف قوي يا دكتور، الظاهر حصل سوء تفاهم. يلا يا ام محمد خليه يشوف ظهرك. لا يمكن ابدا، يحلف لي قبل انه دكتور. احلف لها يا دكتور انك دكتور. انا ما احلفش لاني مش دكتور. مش دكتور؟ امال تبقى مين؟ انا المهندس. عاوز المهندس يكشف عليا يا سيدي. امال ما قلتش كده ليه من الاول؟ انت اديت لي فرصه اقول حاجه، كل ما اجي افهمك تقاطع. على كل حال جت سليمه. جت سليمه ازاي؟ وبنتك الصغيره؟ لقيناها. لقيتوها؟ لقيتوها فين؟ بنت اختي الصغيره كانت بتفسحها في الشارع. يبقى وجودي هنا ملوش داعي. خدني معاك يا حضره الضابط. والماسوره؟ ايوه صحيح، والماسوره هنعمل فيها ايه؟ هبعت لكم بكره العامل يغيرها. يلا بينا يا حضره الضابط. ادي يا ستي اللي حصل من ساعه ما رحت المنطق غضبانه لغايه ما رجعتي. يا خبر يا لطفي، كل ده يحصل وانا مش داريه. طبعا وانت السبب في ده كله، لانك لو ما كنتيش بتغضبي وتروحي المنطق ما كانش ده حصل. لك حق يا لطفي، انا اسف. دول بيقولوا في المثل ان الاطفال حزام للست والراجل. حزام يعني ايه؟ يعني رباط بيربط الاتنين مع بعض، الراجل يستحمل الست والست تستحمل الراجل، وكل ده علشان خاطر الاطفال. الدور ده ربنا جابها سليمة، لكن من عارف الدور الجاي يحصل ايه؟ لا يا اخويا، انا ما استحملش حاجة تجرى لبنتي. اذا بطلي عادة الغضب دي كل يوم والتاني، واذا حصل وزعلت يعني ادخلي اوضتك وقفلي على نفسك لحد ما صالحك. مفيش غير كده فعلا، مفيش غير كده. مفيش غير كده كوميديا اجتماعية من تأليف عزة السيد إبراهيم، أخرجها محمد توفيق بمساعدة يوسف محمود ويوسف مرزوق. صور شخصياتها حسب سماع الأصوات رجية محسن، محمود عزمي، سامية رشدي، علي فوزي، سعيد خليل، نظيم شعراوي، وسامية فهمي. عزيزاتي وأعزائي الساهرين والساهرات، مع البرنامج العام وسهرة منوعات درامية نختتم هذه الحلقة مع نجم الكوميديا فؤاد المهندس وبرنامجه اليومي الشهير كلمتين وبس، الذي كان يذاع يوميا في الفترة الصباحية على موجات البرنامج العام، من تأليف أحمد بهجت وإخراج يوسف حجازي، ليعالج سلوكيات وسلبيات المجتمع المصري. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. من 30 سنة في مصر كان في ناس أغنياء وناس فقراء. شيء طبيعي إن كل مجتمع يضم ناس أغنياء وناس فقراء. كان في ناس معاها فلوس وناس ما معهاش فلوس، رغم كده كان حجم الفلوس طبيعي. يعني اقولك يعني ايه؟ يعني كان في احترام لقيمة تانية غير الفلوس، كان العلم محترم، كان المجهود له قيمة، كانت الشجاعة مسألة لها اعتبار، كانت خدمة البلد موضوع اهم من الفلوس، كانت اي عيلة لما يتقدم لها عريس تسأل بيشتغل ايه، عيلته مين، اخلاقهم ايه، هو اخلاقه ايه، بيكسب قد ايه، بيكسب قد ايه، دي كان بتيجي نمرة خمسة، دلوقتي لا، هي نمرة واحد. النهاردة يتقدم عريس يسأله بيكسب قد ايه وبس، اذا كان كسيب مش مهم الباقي، مش مهم بيشتغل دكتور ولا مهندس ولا محامي ولا بيشتغل شغلة مجهولة وغامضة، لكن بتجيب فلوس كتير. لما المجتمع تبقى فيه قيمة للعلم